ربما كتوصى وصف بمحمد يا ربما كتوصى وصف بمحمد اغفر لنا يا سميع لدعانا اغفر لنا يا سميع لدعانا يا راحلا اجد واد المنحنى يا راحلا اجد واد المنحنى فخذ به وانزل على كنز الغنى فخذ به وانزل على كنز الغنى ورعى دماء وانزل على كنز الغنى